وقال الشيخ يتابع الله أما بعد، ألا ترى أن عدم فهم العلماء علماء الإسلام وطلبة العلم لخطط الكافرين وتنبيه الناس عليها لكي لا يقعوا فيها هو من أسباب صلة الكفار عليهم؟ تقدم الإشارة إلى المغفلة وغفلة عن إسلامات الكفار وعن مكائدهم، غفلة المسؤولين من القادة وبعض العلماء وبعض العجلان، غفلتهم لا بد من أسبابه ثم الأعداء وانتشار جنبهم، وهكذا إيثار الحظ العاجل. قد يعلمون مكائدهم وقد يعرف بعض القادة ويعرف بعض العلماء مكائدهم، ولكن يؤثر حظه العاجل وما تمنيه عليه نفسه من الباطل على نفسه من الله بجهله وانحرافه وعدم بصره وعدم ايضا قوه ايمانه او عدم ايمانه بكليه، وانما يدعي الاسلام دعوه والحقيقه غير ذلك.